أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الغالبة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما طغى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله. هذه سورة النازعات وهي مكية افتتحت بأقسام فالمرسلات وأقسام أيمان أقسام من الله يقسم بما شاء وقد أقسم بعدد النازعات الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات النازعات الناشطات السابحات السابقات الخمسة وهذه الأقسام الأولى اختلفوا فيها منهم من يقول النازعات الملائكة تنزع أرواح الناس عند الموت يعني يكون المراد الملك الموت وأعوانه وكذا قيل في الناشطات والسابحات كذلك قيل الملائكة وأما المدبرات فهي الملائكة قطعا قول واحد مثل المقسمات أمر بسورة الزاريات يوم ترجف الراجفة اذكر يوم ترجف الراجفة وترجف الراجفة إذا وقعت الصيحة تحصل الصيحة وينشأ عنها الرجفة كما قال الله في قوم صالح أخذتهم الصيحة وأخذتهم الرجفة فالرجفة تحدث بعد الصاعقة والصيحة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يوم واجبة والراجفة الصيحة الأولى هي النفخ في الصور والثانية هي الرادفة ولهذا النفخ في الصور مرتين، نفخة الصعق ونفخة البعث تتبعها الرادف، كما قال تعالى: ثم نفق فيه أخرى قلوب يومئذ واجهة، قلوب الكفار تكون فزعة واجفة مضطربة، قلوب يومئذ واجهة أبصارها خاشعة. هذا ينطبق على الكفار كما يخرجون من الأجداد، يقول سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقال هنا: أبصارها خاشعة فالقلوب واجفة مرتجفة والأبصار خاشعة ذليلة منكسرة. يقولون: أين المردودون في الآخرة؟ هذه حكاية قول الكفار، يقولون يستفهمون استفهام استبعاد واستنكار: أئنا لمردودون في الحافرة؟ أئذا كنا عظام النخرة، يعني إذا صرنا عظام النخرة أيضا نعود ونرد إلى هذه الدنيا، وهذا كثير في القرآن، يخبر الله عن الكفار المكذبين بالبعث. أيا مشنا وكنا ترابا أينا أيا مشنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وإن تعجب فعجب قولهم: إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحر، فإذا هم على وجه الأرض، وهذه نفخة البعث. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائر، قد خرجوا من القبور انتشروا على هذه الأرض. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا كان الأمر كما تقول أيها الرسول فإن هذه العودة والحياة بعد هذا الموت كرة خاسرة، وهذا صحيح أنهم لخاسرون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا الآيات. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه